تفسير الآية 71 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. أي وإن يريدوا هؤلاء الأسرى الذين تطلق سراحهم خيانتك يا رسولنا الكريم ويا مسلمين بأن يظهر بعضهم الميل إلى الإسلام أو يعلن إسلامه مع إخفاء قصد مخادعتكم والغدر بكم وينقضون عهدهم عند عودتهم لبلادهم فيعودون لكفرهم ولمعاداتكم ولقتالكم مرة أخرى، فلا تتأثروا بخيانتهم وخذوا حذركم وتذكروا ولا تنسوا أنهم قد خانوا الله من قبل أسرهم بصور متعددة وكثيرا، بأن كفروا به وبنعمه فأنكروها وعبدوا غيره، وهذا أشد أنواع الخيانة للعقل وللفطرة والتي هي مسلمة لله أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وبأن هموا بقتل رسوله صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو إخراجه من بلده، وبأن خانوا المسلمين وغدروا بهم كثيرا ولم يكونوا أمناء معهم وظلموهم واعتدوا عليهم وغيرهم، وبأن نشروا الشر والفساد وما شابه ذلك من خيانات، فأمكنكم الله منهم بقدرته بجنوده التي لا يعلمها إلا هو، أي جعلكم تتمكنون منهم وتقدرون وتنتصرون وتسيطرون عليهم وتحكمونهم بنظام الإسلام. وبالتالي إذن فإن عادوا للخيانة فسيمكنكم منهم مستقبلا كلما عادوا كما مكنكم منهم سابقا، وسيؤيدكم دوما ما دمتم متوكلين عليه عاملين بإسلامكم. قوله تعالى: والله عليم حكيم، أي والله تعالى له كل صفات الكمال الحسنى، ومنها أنه عليم يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه بكل شيء في كونه وبكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في الدارين وبمن يستحق خيرا ومقداره على حسب اجتهاده، فيوفقه وييسر له أسبابه ومن لا يستحقه، وبمن شكر وبمن يشكر ويحسن فيزيده، ومن لا يشكر ويسيء فلا يزيده، وهو عليم بما يسرونه أمثال هؤلاء الخائنين وما يعلنونه وبما يستحقونه من عقاب دنيوي وأخروي مناسب لسوئهم وبما يكفيكم من شرورهم ويمكنكم منهم، وهو حكيم في كل تصرفاته، يضع كل أمر في موضعه الصحيح بكل حكمة ودقة دون أي عبث.